هو أيه. حقيقة قد يكون يعني هنا الاهتمام أحيانا قد يكون مثل هذا التقديم للحصر، لكن هذا ليس الحصر. إذا التقديم له أغراض طبعا. يعني منها الاهتمام كما تفضلت، هو اهتمام عام. الحصر لما أيضا يعني في مواطن تدل عليه له. مثل ماذا مثلا؟ قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا، عليه توكلنا. هذا حصر طبعا، حصر التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو قال توكلنا عليه، لا ليس حصرا. ما المفهوم منها؟ ما توكلنا عليه أيضا، عليه توكلنا. لا لا، أن احنا توكلنا على الله سبحانه، علينا الدلالة. حتى لو أخذنا الآية قل هو الرحمن وآمنا به، طيب، وعليه توكلنا، آمنا به لم يقدم الجار والمجرور. صحيح، وهكذا لكن الإيمان به آمنا، لا به أصلا لا يصح به آمنا. لما لا يجوز؟ لما لأنه لو آمن الشخص بالله وحده يكون كافر، لأن يعني عليه أن يؤمن بالله وملائكته والكتب والرسل واليوم الآخر والقوم إلى ذلك. الله طبعا لا يصح. الله لا يجوز. ولهذا قال آمنا به. طبعا لا يجوز، لا يصح. لأن لو قال واحد أنا أؤمن بالله وما أؤمن بشيء آخر، هذا كافر. هذا الله أكبر. يعني إذن لو ربنا فخرج القرآن حتى به آمنا، لا يصح، لا يجوز، لا يقول هذا الشيء، لا يصح. حصر الإيمان على الله، وبالتالي لا يؤمن بأي شيء آخر. كيف كيف ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كيف يعني؟ سبحان الله. ولهذا كان سؤال حضرتك، ولما قال آمنا به وعليه توكلنا؟ ما قالش توكلنا عليه، نفس حرف الجر والمجرور هنا في مكانه وهنا مقدم. طب ما الفرق معذرة إذا عليه توكلنا وتوكلنا عليه؟ أنت تخبر توكلنا عليه، لكن لا تقصر التوكل عليه. طيب فهم أن قد أفهم أني أتوكل على غيره مثلا؟ محتمل، محتمل أنك تتوكل على غيره. ولو أردت أن أقصر اتكالي عليه تحديدا، عليه توكلت وإليه أنيب. وإليه الله، وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب، هو تحديدا. تحديدا ما شاء الله، بارك الله فيك يا دكتور، ما شاء الله، أحسن الله عليك وزادك علما على علم. الله يبارك فيك. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألم يروا كم أهلكنا، نفهم منها الماضي. طب يقول ربنا ألم يروا في صيغة المضارع، كيف هذا الزمن والموقف بعيد في الماضي حضرتك؟ ألم ترى في العربية لها دلالتين. طيب، الأولى، الأولى يعني ألم تشاهده، مثلا تشاهد فلان، ترى فلان، ألم ترى فلانا اليوم، ألم ترى خالدا اليوم، ألم ترى، يعني رؤية عينية أو حتى تكون بصرية، ألم ترى الأمر كما أرى. بالمناسبة الإجابة للإثبات أقول ماذا؟ بلى بلى بلى، وبالنفي إما نعم ممكن تقول أو لا، لا أو نعم. جيد، يبقى ألم ترى، إذا أردت أن أجيب بالإثبات أقول بلى، بلى رأيت، بلى رأيت. ألست بربكم؟ قالوا بلى. بلى، لو قالوا نعم لكفروا. الله أكبر. لو قالوا أوليس نعم. الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. بلى، لو قلت نعم لكفر. بلى. الله، نقطة مهمة. إذن كل المشاهدين والمستمعين الكرام، لما يكون سؤال ألم أليس أو ليس، الإثبات ببلى، بل النفي بنعم أو لا، أو لا، أو لا. نعم. عجيب. طيب نفهم هذه كيف حضرتك؟ الآن إذن إحنا قلنا ألم ترى لها دلالتان في اللغة. نعم. ثم الرؤية، تسأل عن الرؤية، ألم ترى فلان؟ أو معناها أيضا ألم تعلم العلم، إذا معناها رؤية بصرية أو رؤية علمية غير العلم. ألم تعلم، ألم يروا، ألم يعلموا، ولذلك لا ينحصر بما تراه الآن. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أين عاد؟ أو بأصحاب الفيل؟ لا لا، عاد، عاد قبل قبل قبل عاد بعد نوح. ألم هو رأى عاد؟ يعني قد تكون الفعل للرأى بمعنى علم، علم للعلم. ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هو ما رأه إبراهيم، ما رأه رؤية بصرية طبعا. لكن ألم تعلم، هل وصل لك علم؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ إذن ألم يروا ليس معناه تبصرهم. ألم يروا إلى الطير فوقهم صفات؟ محتمل هذا رؤية، اللي أنا قلت لك فيها دلالة كان تحتمل قلت يعني ممكن تأتي بالدلالة واحدة وممكن تأتي للعموم فيها توسع، فيها توسع في المعنى. لا وفيها العلم، العلم يعني ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. تعلم العلم من مقتضيات النظر. لا يعني قد يكون النظر العلمي ليس النظر البصري. أيوة جيد، لا يشترط يعني. لا لا، ما لم تكن هنالك قرينة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، أين هو إن عاد هو أو الذي أو الذي حاج إبراهيم في ربه صح، وأن أين رأى. يعني هنا الرؤية ألم يروا كم ألم أهلكنا، ألم يعلموا، معنى ألم يعلموا، ألم يعلموا، ألم يعلموا. هذا ألم ترى. طب أحيانا ربنا تبارك وتعالى مثلا يقول أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم منه. أولم، وهنا مثلا يقول ألم، يعني كيف نفهم هذا أولم ألم؟ لا هاي واو العطف، يعني حرف العطف يأتي بعد الهمزة لا قبلها. قل أولم أفلم ثم إذا ما وقع آمنتم. وفي طه بيضاء أيضا أفلم يهدي لهم. أي أفلم، أي فالفاء يعني هو الواو والفاء، أو ثم إذا ما وقع، ثم هذه تقع بعد الهمزة. لكن هو السؤال بين يهدي وبين يرى. بين يرى، نعم. أما الواو والهمزة تقع هذا شيء. هذا أمر باللغة صح يجوز هو، لكن تغير الفعل تبقى تغير. اسمح لي أستمع إلى الإجابة من فضيلتكم بعد هذا الفصل إذا أذنت لنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فصل واصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك. معذرة أثناء الفصل ذهني تقهقر قليلا فقط، لماذا أقول ألم أولم؟ كيف نفهم هذه الكلمة؟ هل هي الهمزة والواو واللام أم يعني كلمة على بعضها أم ماذا؟ معذرة. ألم كلمتان وأولم ثلاث كلمات. الله أكبر. كيف؟ ألم همزة الاستفهام مع لم، يعني ألم نقول الهمزة للاستفهام، الاستفهام همزة حرف الهمزة حرف استفهام. جيد. ولم هذا حرف جازم ونفي وقلب، يسموه جازم ونفي وقلب. طب أولم أين الكلمة الثالثة؟ الواو. الواو حرف العطف، لأن حروف العطف الواو والفاء وثم تقع بعد الهمزة لا قبلها مثل حروف الاستفهام. كنت تقول وهل، وهل كان، وهل كان، فهل، فهل، لا يمكن أنت تقول هكذا بالهمزة، لازم تأتي هذه بعد الهمزة، تقول أولم، أولا، أفلم، أفلا، ثم إذا. يعني أحرف العطف تقع قبل أسماء، قبل أحرف الاستفهام ما عدا الهمزة. نعم الهمزة يقع، هذا تقع الحرف يقع بعد الهمزة، بعد الهمزة ليس قبلها كما هو معتاد. لا يعني نقول وهل فعلا، فهل، فهل، وهل ثم هل كمان. بينما أنا لا، مع الهمزة الحرف يتأخر. نعم بعدها يصير أولا أفلا كذا. دقة عجيبة يا دكتور، حقيقة دقة عجيبة يعني. يبقى الفرق لما قربنا مثلا هنا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لكن نفهم اللفظ على آلاته في النظم القرآني. ألم يروا أولم يهدي، يروا يهدي لماذا؟ هو من حيث الدلالة متقاربة بين ألم يروا ألم يهدي. ألم يهدي يعني ألم يتبين لهم، ألم يروا ألم يعلموا، وألم يهدي لهم يتبين. نعم لكن شفعلها هدى من الهداية، رأى ما أيضا رأى وصارت بها ألم يعلموا يعني. صح صح. فلم يهدي لهم يعني ألم يتبين لهم، هذا المعنى يعني ألم يتضح لهم، ألم يهدي لهم هذا. يعني أولم يهدي لهم أي أولم يتبين أو يتضح لهم، هذا يهدي لهم. ألم يهدي لك يعني ألم يتبين لك، هذا هذا من حيث الدلالة يعني العامة. لقى سبب الاختيار. تمام. يعني هو